السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه الحلقة 16 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل حول تفسير السورة عما يتساءلون. وكما جرت العادة فسنبدأ بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة. اسم هذه السورة سورة النبأ، وسميت كذلك في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير، وسميت في بعضها بسورة عما يتساءلون. وقد أورد السيوطي في الإتقان أنها تسمى أيضا سورة المعصرات، لقوله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وتسمى أيضا سورة التساؤل، وهي مكية باتفاق أهل العلم، وعددها عند أهل المدينة والشام والبصرة 40 آية، وعند أهل الكوفة ومكة 41 آية. وأما موضوع هذه السورة الكريمة فالحديث فيها عن اليوم الآخر ومشاهده التي تكون فيه وحال الخلق ذلك اليوم بين منعم ومعذب. فمحور هذه السورة وموضوعها الرئيس يدور حول البعث، من حيث ذكر أدلته وبراهينه وموقف الناس منه وعرض مشاهد مما يقع في ذلك اليوم. وننتقل إلى الفقرة الثانية متعلقة بشرح الآيات وتحليل ألفاظها. قول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه السورة الكريمة استفتحت بالحديث عن موقف الكفار من البعث واختلافهم فيه وتساؤلهم عنه وحيرتهم في شأنه، وضمنت صيغة الاستفهام في قوله عما يتساءلون معنى التعظيم والتشويق لهذا النبأ الذي تساءل عنه المشركون وخاضوا فيه بين منكر له وشاك فيه. ونلحظ أن الاستفتاح جاء بصيغة الإجمال والإبهام لذلك الشيء دون تعيينه، لقوله عز وجل عما يتساءلون، فلم يذكر هذا الذي يتساءلون فيه، وذلك للتعظيم والتشويق. ثم بينه فقال عن النبأ العظيم، فذكر أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو عز وجل وإن بين أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم فلم يذكر ولم يعين ذلك النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه، وهذا أدعى لانتباه السامع لما يرد. والنبأ العظيم في الأصل يستعمل في الخبر الذي له خطر وشأن، ووصفه بالعظيم تأكيد لهذا المعنى، يعني لفظ النبأ دال على العظم وتأكيده بوصفه بالعظم تأكيد لمعنى المستفاد من لفظ النبأ. وهذا الذي وقع عنه التساؤل اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال إن المراد به القرآن، ومنهم من قال إن المراد به البعث. وفي الحق لا تعارض بين الأمرين، ولهذا اختار ابن جرير الطبري بقاء الآية على عمومها فتشمل القرآن والبعث، وذكر القرآن والبعث إنما هو على سبيل التمثيل. وهذا المعنى الذي ذكره ابن جرير الطبري وإن كان صحيحا فإن سياق الآيات الكريمة وموضوع السورة يقوي أن يكون التساؤل وقع عن البعث، فيجعل أول ما ينصرف إليه هو التساؤل عن البعث، ذلك أن الله عز وجل ذكر بعده البراهين الدالة على قدرته، وهي براهين تتعلق بقدرته على البعث، ثم أعقب ذلك بقوله إن يوم الفصل كان ميقات، فذكر يوم الفصل ومشاهده التي تقع فيه وأحوال الناس فيه، وهذا كله مرتبط بقضية البعث. وأما الذين وقع منهم التساؤل فإن الله عز وجل لم يذكرهم في الآية الكريمة، وأصح ما قيل فيه إنهم المشركون، لأن سياق الآيات الكريمة فيه تهديد وزجر وتقريع، في مثل قوله عز وجل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا يدل على أن من وقع منهم التساؤل هم المشركون. وبعد أن ذكر تعالى ما كان عليه حال المكذبين من الشك في قدرته واختلافهم في البعث، ذكر عددا من البراهين الدالة على قدرته، فقال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، ولفظ مهادا صيغة مبالغة، وتمهيد الأرض جعلها مذللة يسهل الانتفاع بها، ولفظ نجعل لفظ جعل له دلالة دقيقة على معنى خاص، وهو أن الأرض خلقت ابتداء وليست مذللة، وإنما جاء التذليل لها بعد خلقها، ولذلك لم ترد الآية بلفظ الخلق، ما قال عز وجل ألم نخلق الأرض مهادا، لأن لفظ الخلق يتعلق بذات الإيجاد، وأما الجعل فهو يتعلق بصفات الموجود، على معنى أن الله عز وجل خلقها غير ممهدة ثم جعلها بعد ذلك بقدرته ممهدة. وهذا المعنى يشير إليه قول عز وجل في الآيات الأخرى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلقها في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم ماذا قال عز وجل بعد ذلك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فالخلق منفصل عن تقدير الأقوات فيها وجعلها صالحة للمعاش. قول عز وجل والجبال أوتادا أي كالأوتاد التي تثبت بها الأشياء وتنصب بها وتنصب عليها الخيام، والتعبير بلفظ الوتد له دلالة خاصة، فالوتد يكون جزء منه على ظاهر الأرض وجزء منه في باطنها، وهذا المعنى موجود في الجبال كما يقرر ذلك علماء طبقات الأرض، فيقولون إن جزء من الجبل على ظاهر الأرض وجزء منه في باطنه يقدر بثلثي الظاهر يكون في باطن الأرض، وهذا يحفظ الأرض من الاضطراب والميل. وذكر الأرض مع جعل الجبال أوتادا لها، ذكر تمهيد الأرض مع جعل الجبال أوتادا لها له فائدة، وهو دفع توهم أن تكون الأرض لما كانت ممهدة أن تكون غير ثابتة، يعني قد يظن الضال أنها لما كانت ممهدة مذللة ميسرة أنها ليست ثابتة، فذكر الجبال وأنها أوتاد يدفع هذا التوهم. قوله تعالى وخلقناكم أزواجا أي خلقناكم أصنافا ذكورا وإناثا. قوله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جعلنا نومكم سباتا، السبات مشتق من السبت، والسبت هو القطع، وسمى الله عز وجل النوم سباتا لأنه يقطع البدن عن البدن، يقطع البدن عن العمل فيحصل له بذلك الراحة. وذكر منام الإنسان فيه ارتباط بموضوع السورة المتعلق بالبعث والجزاء، لأن النوم نوع موت يشابه الموت الحقيقي. ولهذا يقول عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالموت يسمى موتا جزئيا أو موتا أو الموتة الصغرى ونحو ذلك. قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، يعني ساترا بسواده وظلمته. وهذا مرتبط بنعمة النوم، لأن الليل سبب معين على النوم، فكون الليل ساترا مظلما يعين الإنسان على النوم. قوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للعيش والاكتساب والسعي في طلب الرزق. وقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، لما ذكر عز وجل بعض مظاهر قدرته المتعلقة بالأرض وما عليها، أعقب ذلك ببعض مظاهر قدرته في السماء وما فيها، وهي تقابل الأرض. فقال: بنينا فوقكم سبعا شدادا. المراد بالسبع كما هو استعمال القرآن الكريم السماوات، فإن لفظ السبع جاء وصفا في القرآن الكريم للسماوات، ووصفها بالشداد بيان لعظم خلقها وشدته، وهي كذلك. فانظر إن شئت إلى أفلاكها ونجومها ومجراتها وكواكبها، تعلم يقينا أنها كما أخبر عز وجل سبعا شدادا. وقوله عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا، السراج المصباح الذي يستضاء به، والمراد به هنا الشمس. وتشبيه الشمس بالمصباح تقريب للصورة للمخاطبين، وإلا فلا شك أن ضوء الشمس ونورها لا يقارن بالسراج. وقوله عز وجل: وهاج، أي شديد الإضاءة والتوهج. وقوله: أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحاب التي تحمل المطر، والثجاج المنصب بقوة لكثرته وغزارته. وأشار تعالى إلى حكمة إنزال المطر، فقال: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الجنات البساتين كثيرة الشجر، وتسمى البساتين كثيرة الشجر جنات، لأنها تجن من بداخلها، يعني تستره. ولهذا وصف عز وجل أشجار الجنة بالتفاف بعضها على بعض، وذلك من كثرتها، فقال: جنات ألفافا، يعني بساتين يلتف شجرها على بعضه من كثرتها. وذكر المطر يتعلق بموضوع السورة، لأنه يحصل به حياة الأرض وما عليها من النبات. وكثيرا ما جاء الاستدلال بالنبات وإحيائه، كثيرا ما جاء الاستدلال به على قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق. وقوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا بيان لما أجمل في أول السورة في قول عز وجل عن النبأ العظيم، حينما قال عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهذه الآيات في قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، بيان لذلك الإجمال، وشروع في بيان المقصود من السورة الكريمة الذي من أجله سيقت وذكر الكلام عنها. قول إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن حرف توكيد، ويوم الفصل هو يوم القيامة، سمي بذلك لأن فيه الفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل الجنة وأهل النار. وإقحام فعل كان، إن يوم الفصل كان، إقحام فعل كان لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله عز وجل، ثابت على ميعاده لا يقدمه استعجالهم أو إنكارهم له، فمهما أنكروا ومهما استعجلوا فإنه باق على وقته وميعاده. والميقات مشتق من الوقت وهو الزمن المحدد، والمراد ميعادا محددا. وقوله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هذا بيان للوقت الذي يتحقق فيه ذلك الميعاد، وبيان لابتدائه. والنفخ في الصور في قوله عز وجل يوم ينفخ في الصور، المراد بالصور هنا البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، وجاء في بعض الآثار أنه سمي القرن. وبناء فعل ينفخ للمجهول ده هذا من باب التهويل والتعظيم، من باب تهويل ذلك الفعل، فعل النفخ في الصور. وهذه النفخة الواردة في الآية هي النفخة الثانية التي يقوم الناس بعدها إلى المحشر ويساقون، والنفخة الأولى التي تسبقها هي التي يصرع فيها الناس ويصعقون ويموتون. وإلى هاتين النفختين يشير قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أخرى وهذه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. قول الله عز وجل فتأتون أفواجا، الأفواج جمع فوج، وهم الجماعة المتصاحبة، والمعنى فتأتون جماعات وأمما، المعنى فتأتون جماعات وأمم متفرقة. قوله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتح السماء هنا انشقاقها لنزول الملائكة، والتعبير بصيغة الماضي وفتحت لتحقيق وقوع هذا الانشقاق. وقوله كانت بمعنى صارت، أي صارت ذات أبواب، وهذا من شدة تفتح السماء وانشقاقها حتى كأنها أصبحت كلها أبوابا. وقوله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا، تسير الجبال نقلها من مكانها، والمراد هنا دك الجبال وزلزلتها. والتسيير أحد المراحل التي تقع للجبال عند قرب قيام الساعة، فهناك دكها وزلزلتها وتسييرها وجعلها هباء منبثة ونسفها ونحو ذلك. والمعنى بتسيير الجبال هنا دكها إلى أن تكون كالسراب، والسراب ما يلوح في الصحارى مما يشبه الماء وليس كذلك. وتشبيه الجبال في حال دكها بالسراب مبالغة في بيان شدة دكها، حتى مع هذا الدك لها والنسف لا يبقى شيء منها. وقوله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الآيات استئناف بياني لقوله تعالى إن يوم الفصل كان مرصادا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأن تلك الآيات تثير في النفوس تساؤلا ماذا سيكون بعد تلك الأهوال المتعلقة بنسف الجبال ودكها ونحو ذلك مما يسبق يوم القيامة. يرد في النفس تساؤل يقول ماذا سيكون بعد هذه الأحوال العظيمة. جاءت هذه الآيات لبيان هذا الأمر، فقال عز وجل إن جهنم كانت مرصادا. وقوله مرصادا مأخوذ من الرصد، وهو مكان الترقب والانتظار، والمعنى إن جهنم كانت ذات ارتقاب وترقب لمن يجتازها وترصدهم. وقوله للطاغين مآبا، الطاغين من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والمراد به الذين طغوا وجاوزوا الحد بكفرهم، والمآب المرجع والمستقر. قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، اللبث طول الإقامة، اللبث طول الإقامة. والأحقاب جمع حقب، وهو الزمن الزمن الطويل. وقول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يغاثون بنسيم بارد يبرد حر جهنم عنهم، ولا يسقون ما يروي عطشهم. فنفى عز وجل التخفيف عنهم من الخارج بالهواء البارد، ومن الداخل بالماء الذي يزيل حرارة أجوافه، فنفى التخفيف من الخارج والتخفيف من الداخل. ونلحظ هنا أن الله عز وجل نفى مجرد التذوق، فقال لا يذوقون، ونحن نعلم أن الذوق هو أول مراتب الإحساس، فنفى عنهم حتى مجرد الذوق والعياذ بالله. قوله إلا حميما وغساقا، هذا استثناء منقطع، لأن الحميم والغساق ليس من جنس البرد، وكذلك الغساق ليس من جنس الشراب. والحميم الماء الشديد الحرارة، والغساق قد اختلف فيه أهل العلم، فقيل هو صديد أهل النار، وقيل الزمهرير وهو شدة البرد. ولفظ الغساق في الحقيقة يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون صديد أهل النار، ويحتمل أن يكون شدة البرد. ولذلك بعض المفسرين فسره بذلك فقال صديد أهل النار شديد البرودة. والأقرب والله أعلم أن المراد بالغساق هنا الزمهرير وهو شدة البرودة، وهذا قول ابن عباس ومجاهد. وعلى هذا فأهل النار لا يذوقون بردا ولكن يذوقون الحميم، ولا يذوقون الشراب ولكن يذوقون الزمهرير الشديد البرودة، فجمع الله لهم بهذا أشد درجات الحرارة وأشد درجات البرودة، وهذا أعظم في العذاب وأفظع في العقاب والعياذ بالله. قوله تعالى جزاء وفاقا، أي ثوابا موافقا لأعمالهم. وقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الجملة واقعة موقع التعليل لما قبلها، إن جهنم كانت مرصادة، يعني لماذا كانت جهنم مرصادة؟ لأنهم كانوا لا يرجون حسابا. ومعنى لا يرجون حسابا يعني لا يخافون الحساب، والتعبير بصيغة المضارع لا يرجون للدلالة على استمرارهم على هذه الحال من عدم خوفهم من الحساب. وقول عز وجل وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا تكذيبا شديدا، وكل شيء أحصيناه كتابا. هذه الآية في قوله كل شيء أحصيناه كتابا، هذه الآية معترضة بين الآيات المتعلقة بعذاب أهل النار، وفائدتها فائدة هذا الاعتراض التأكيد على أن الله تعالى مطلع على كل أعمالهم، وأنهم سيجازون بها جميعا، وهذا نوع من العذاب أيضا عليه، يعني لا يوجد شيء من عملكم وإن كان صغيرا إلا قد أحصاه الله في كتاب وستجازون عليه. والمعنى كل شيء من عملهم قد عددناه وضبطناه في كتاب. وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، الأمر في قوله ذوقوا على سبيل التوبيخ والتحسير لهم، والمعنى لن تزادوا إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم عليه. نتوقف عند هذه الآية على أمل الإكمال إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.